العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله في كتاب الشريعة: باب الإيمان بأن الله عز وجل يبحث. نعم. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. بعد أن تكلم الإمام الآجري حول رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، بل رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة قبل دخولهم الجنة في المحشر، بل ورؤية المنافقين دون الكافرين من غير المنافقين، وقد سبق بيان ذلك أمس. انتقل الإمام الآجري إلى صفة الضحك لله، وهنا فائدة، وهي أن بعض منكري الصفات يثبتون الصفات اللازمة وينكرون الأفعال الاختيارية لله. بمعنى يقولون أن الله جل وعلا متصف بالوجه واليدين والعينين، لا ينازعون في هذا، ولكنهم ينازعون في الصفات الاختيارية، وهي التي يفعلها الله متى شاء، كالضحك والكلام والغضب. وإذا أردت أن يسهل عليك الأمر فانظر، ولله المثل الأعلى، فأنت متصف بنوعين من الصفات، فوجهك وعيناك ويداك من صفاتك، لكن لا يتصور أنك تارة تجعل عينك وتارة تخرجها وتارة توجد وتارة تنتفي. هذا وصف ملازم لك، وجهك ملازم لك، لكن وقت الضحك هذا أيضا وصف لك، ولكنه تفعله متى شئت، بينما وجهك هو صفتك اللازمة. فبعض منكري الصفات يثبت بعض الصفات كالوجه واليدين وينكر الأفعال الاختيارية، ينكر أن يغضب الله، ينكر أن يرضى، ينكر أن يضحك، ينكر أن ينزل، ينكر أن يمسك، ينكر أن يحب، ينكر أن يبغض، لكن يثبت الوجه واليدين والأصابع وإلى آخره. وهذا كله باطل، أعني التفريق بين بعض صفات الله وبعضها الآخر. باب أهل السنة واحد، نثبت لله كل ما اتصف به، ونثبت لله الأفعال الاختيارية كالغضب والرضا والكلام، فإن ربك يتكلم متى شاء ويرضى ويغضب، وربما غضب وربما لم يغضب، وربما غضب غضبا أشد، كما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب بعده مثله. إذا معنى ذلك أن الله تارة يغضب وتارة لا يغضب، وتارة يشتد الغضب وتارة يقل الغضب. إذا باب أهل السنة واحد. من هنا نقصد أن قصد إثبات الضحك فيه بيان من الإمام الآجري للرد على من أنكر الأفعال الاختيارية لله، فأثبت الوجه والأصابع واليدين وأنكر أن يضحك ويغضب. واضح؟ واضح؟ كله باب واحد، يفعل الله ما يشاء. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل، أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. نعم. هذا الحديث في الصحيحين وفيه إثبات الضحك لله، فإنه صرح وقال: يضحك الله إلى رجلين، فأثبت صفة الضحك. فأهل السنة يثبتون صفة الضحك على حقيقتها، وأن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله بلا كيف. وأهل البدع لا سيما الذين ينكرون الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله متى شاء، كالضحك والكلام والغضب والرضا والنزول، فهؤلاء يقولون موافقين الجهمية بأن الضحك كناية عن الرضا وعن الرحمة وعن إيصال الخير للعبد. وهؤلاء يقولون قد جاء في لسان العرب: ضحكت السماء فأمطرت. فالضحك أي ما حصل من الخير من السماء وهو المطر. وأهل السنة عندهم أمران: إثبات الصفة وإثبات أثر الصفة. إن الله إذا ضحك فإن الله لا يضحك إلا من شيء هو راض عنه، وإلا فالشيء الذي يغضب الله من الأمور المحرمة لا يضحك الله وإنما يغضب الله. إذن ها هنا بابان: أصل الصفة وأثر الصفة. فأصل الصفة الضحك، وأثرها إيصال الخير والرحمة لمن ضحك له الله. كذلك الغضب، أصل الغضب صفة للرب عليكم السلام، وأثر الغضب العقاب لمن غضب الله عليه. لذلك قرن بين الغضب وأثر الغضب. من غضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير فرتب العقوبة على الغضب، فدل أن الغضب شيء وأن أثرها شيء آخر. كذلك عندما بين الله صفة المحبة قال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لستم أحباب الله، لأنكم لو كنتم أحبابه لما عذبكم. ففرق بين محبته وبين إيصال الخير للمحب، كما فرق بين غضبه وبين عقابه. إذن فها هنا بابان: الأول إثبات الصفة وإثبات أثر الصفة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فأصل الصفة النزول، فالله ينزل تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثر الصفة رحمته، ولذلك فرق بين نزوله وبين رحمته. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ ففرق بين النزول وبين ما ترتب بعد النزول من آثار الرحمة. إذن فاحفظ أن أهل السنة يثبتون أصل الصفة ويثبتون أثرها، وأما أهل البدع فينكرون أصل الصفة ويؤولونها بماذا؟ بأثرها، فيقولون ينزل ربنا أي رحمته، يرضى ربنا أي إيصال الخير، يغضب ربنا أي إيصال الشر. هذا كله باطل يكذبه الكتاب والسنة. عندما تكلم الله عن المؤمنين فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ففرق بين رحمته ورضاه وجنته. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجهمي لا يثبت رضا، يقول رضي الله عنهم أي أكرمهم وأدخلهم الجنة، فكذب الله الجهمية فبين أن رضاه شيء وأن إدخاله لمن رضي عليه الله شيء آخر وأن رحمته شيء ثالث. إذن فعندما يقال بأن الله يضحك نثبت ما جاء في الكتاب والسنة. وأما قول الجهمي ضحكت السماء فأمطرت، فهذا تجوز في لسان العرب، ولا يعرف العربي إذا نسب الضحك إلى الحي إلا الضحك، فإذا قيل ضحك فلان فلا يفهم في لغة العرب إلا الضحك المعلوم. ولذلك من قال زوجته طالق إن ضحك، فباتفاق العرب لا تطلق زوجته إلا إذا بدا منه الضحك. ولا يقال أن الضحك إذا نسب لجامد كنسبة الضحك إذا نسب لحي. ألا ترى أن العرب يقولون قالت السماء فأمطرت، ولم يقصدوا قالت أي نطقت، وإنما وصف قالت إلى السماء تجوزا. كذلك العرب عندما يقولون قال فلان لا يفهم العربي من ذلك إلا أنه نطق بكلام، كذلك العرب لا يفهمون إذا نسب الضحك إلى حي إلا الضحك المعلوم. لذلك ماذا قال الجهمي؟ الضحك لا بد له من شفتين ولهات وصوت يخرج وحلق. طيب وعندما تكلمت السماء والأرض تكلمت بلسان؟ فالجهمي شبه، فلما شبه أنكر الصفة لأنه لم يبقى في ذهنه إلا التشبيه، فهو لا يفهم من الضحك إلا الضحك الذي يشبه ضحك المخلوق، فلذلك أنكر الضحك وفسره بما فسره. والحاصل أن أهل السنة يمرون هذه النصوص كما جاءت مع الإثبات والتنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود قال: يبعث الله عز وجل إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيبعث الله عز وجل إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. فرتب الشهادة على الضحك، إذ الضحك صفة تدل على رضا الله وأثرها إيصال الخير لمن ضحك الله إليه، ففرق بين أصل الصفة وبين الأثر وهو الشهادة. نعم. قال: وعن علي بن ربيعة قال: كنت رجف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال حين ركب: الله أكبر الله أكبر، والحمد لله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ثم استضحك فقلت: ما يضحكك؟ قال: كنت رجف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعلت. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: يعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن جابر: وفي هذا إثبات صفة العجب، وأن الله يعجب عجبا يليق بجلاله. وأصل صفة العجب ثبتت في القرآن على إحدى القراءات المتواترة، فقد قرأ قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون الآيات، فثبتت قراءة المتواترة بضم التاء من عجبت، بل عجبت ويسخرون، وتاء الخطاب بل عجبت، فبتاء الخطاب فالفعل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبت أنت من فعله، وبالضم احتج به أئمتنا على إثبات صفة العجب لله. فصفة العجب ثابتة لله بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: بل عجبت ويسخرون على القراءة المتواترة عند السبعة، وصح أيضا بتاء المخاطب بل عجبت فثبت العجب لله. قال الجهمي: إنما العجب يعجب الإنسان إذا جهل الشيء، وهذا غلط من وجهين: غلط وادعاء على لسان العرب بحصر العجب بما اقترن مع الجهل، ثم هو غلط في وصف الله عز وجل ممثلا له بعجب خلقه. فالعجب عند العرب على أضرب: قد يتعجب جهلا، وقد يتعجب تعظيما للأمر وثناء ومحبة له. ومن هذا ما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق به رجل من الأنصار وقال لامرأته: ماذا عندك؟ قالت: والله ما عندي إلا 10 صبيان. قال: علليهم بشيء، ثم إذا وضعت الطعام فقومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه. ثم وضع الطعام وقامت المرأة فأطفأت السراج، فأكل الضيف الطعام كله. فلما أصبح غدا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب أو ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. أخرجه في الصحيحين. نسمتك يرحمك الله. لقد عجب أو ضحك، هكذا على أو. إذن فالعجب ليس معناه الجهل، محبة الأمر وتعظيم، فيعجب الإنسان لا جهلا، يعجب كيف تفعل ذلك من الأمور العظيمة الجليلة، فيعجب الإنسان من ذلك إقرارا ومحبة. فالعجب ليس مقرونا مع الجهل حتى في لسان العرب. إذن فإذا أخبرنا الله ورسوله بأن الله يعجب فقد بطل كلام الجهل. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الورود قال: فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك. قال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهوات. حتى تبدو يرحمك الله، حتى تبدو لهواته. نعم. وهنا فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ضحك الرب ثم يضحك ليبين أن مقصوده أن الله يضحك ضحكا معلوما، وهو الضحك المعروف في لغة العرب، فضحكه هو تأكيد لأن الله يضحك، إلا أن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله، والعبد يضحك ضحكا يليق بجلاله، كما أن الرب يغضب غضبا يليق بجلاله، والعبد يغضب غضبا يليق بحاله. وقد أخطأ بعض الرواة فقال إن الله يضحك حتى تبدو لهواته، وهذا غلط من بعض الرواة، فقد رواه الثقات الأثبات الجمع بالسند الصحيح أن الزيادة حتى تبدو لهواته إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ووهم بعض الضعفاء فقال إن الله يضحك حتى تبدو لهواته، فجعله راجعا إلى الله، وهذا غلط وقبح ممن رواه، فقد رواه الثقات الأثبات بجمع طرق هذا الحديث، ودل ذلك على أن المراد رأيته يضحك حتى تبدو لهواته هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبهت على ذلك لأن بعضهم قد يلتبس عليه لفظ الرواية. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتشفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها. فيقول: لا يا رب. فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. فترفع له شجرة أحسن منها فيقول: أي رب أدنني من هذه فلأشرب من مائها ولأستظل بظلها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب، ولكن هذه لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيقول عز وجل: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة هي عند باب الجنة أحسن من الأول أحسن من الأوليين أحسن من الأولين من الأوليين أحسن من الأوليين. فيقول: أي رب، أدنني من هذه لا أسألك غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل وهو يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيجديه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: من ضحك رب العالمين عز وجل منه حين يقول: أتستهزئ بي؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير. فيدخله الجنة. وعن قال: من ضحك رب العالمين. إذا انظر، فرق بين ضحك الرب وبين ما وعده الله أن يعطيه لهذا العبد في الجنة، ففرق بين أصل الصفة وبين أثر الصفة. فأثر الصفة أن الله عز وجل قد رضي عن هذا العبد، فالله عز وجل أعطاه وبين وعرض عليه: هل يرضيك كذا وكذا؟ فهذا عطاء الله متقدم قبل الضحك، ولكنه ناتج عن رضا الله، فهو من أثر رضا الله. ثم عقب ذلك بأن العبد استنكر أن هذا الملك العظيم أين هو وقد ملئت الجنة، فعندئذ يضحك منه الرب، ففرق بين العطاء وبين الضحك. وأما الجهمي يرحمك الله فإنه يقول إن معنى الضحك هو الإنعام، إن معنى الضحك هو الإنعام. ولذلك احفظ هذا المثال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ففرق بين هذا وذاك. ثم قوله: أتستهزئ بي؟ والاستهزاء معلوم، وقد أثبت الله عز وجل لنفسه صفة الاستهزاء بشرطها. فعندما ذكر الله عز وجل عن المنافقين قال: الله يستهزئ بهم، فبين أنه قابل استهزاءهم باستهزائه. وعندما ذكر الله الخداع قابل خداعا بخداع، فقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وعندما ذكر الله المكر قابل مكرا بمكر، فقال: ويمكرون ويمكر الله. لذلك صفة المكر والاستهزاء والخداع نثبتها لله على الحقيقة، ولكن مع شرطها: فيمكر بمن يمكر به، ويستهزئ بمن يستهزئ به، ويخادع من يخادعه. فبابنا واحد، وليس هذا من باب التأويل، وإنما هناك من الصفات ما نثبته لله على وجه الإطلاق، وهناك من الصفات ما نثبته لله على وجه التقييد. فما أطلق الله إثباته أثبتناه مطلقا، وما قيد الله إثباته أثبتناه مقيدا. نعم. قال: وعن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: بين أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن. نعم. بينما أنا جالس مع حميد. بين أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن إذ مر شيخ جليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بصره بعض الضعف من بني غفار، فبعث إليه حميد، فلما أقبل قال لي: يا ابن أخي، أوسع له بيني وبينه، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأجلسه بينه وبينه، بيني وبينه. ثم قال: الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق. قال: وعن نعيم بن همار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في العلا من الجنة، يضحك إليهم ربك عز وجل، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. فتأمل كيف قطع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الجهمي، فإن الجهمي يقول: وإذا ضحك الله إلى عبد، أي إذا أعطاه الخير، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الضحك مقدما قبل الرحمة، فقال: وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه، فأخر الرحمة والخير ورتب ذلك على الضحك، فدل ذلك على أن الضحك شيء وأن أثر الضحك شيء آخر. والحاصل أن أهل السنة يثبتون أصل الصفة ويثبتون أثرها، وأن أهل البدع ينكرون أصل الصفة ويؤولون الصفة بماذا؟ بأثرها. وأما الحديث الذي قبله: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق، وقد حملوا هذا على أن الضحك هو صفة للسحاب، وقد ذهب بعض أهل السنة إلى إرجاع صفة الضحك في هذا الحديث إلى الله. وأنبه هنا على أمر مهم: السلف يتفقون في إثبات النصوص في الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات لله، لا يتنازعون، إلا أن السلف قد اختلفوا في بعض النصوص، هل هي من آيات وأحاديث الصفات أم لا. مثال ذلك حديث الترمذي، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم: من أتاني يمشي أتيته هرولة. فأهل السنة في هذا الحديث قديما وحديثا لهم قولان، منهم من قال أنه من أحاديث الصفات، وأن الله يهرول هرولة تليق بجلاله، ومنهم من قال كما ذكر الترمذي أي أتيته هرولة أي برحمتي. أهل البدع يتمسكون بمثل هذه النصوص التي تنازع فيها السلف، فمنهم من عدها من نصوص آيات وأحاديث الصفات، ومنهم من لم يعدها من نصوص آيات وأحاديث الصفات، ولا متمسك للجهمي بهذا. لماذا؟ لأن السلف متفقون في أصل الصفات لله، لا يتنازعون في هذا، وربما اختلفوا في بعض النصوص مراعاة للسياق أو لفهم السياق عند بعضهم. فالجهمي يخالف أهل السنة في الأصل كله فلا يثبت الصفات لله، ثم يتضرع باختلاف السلف في بعض النصوص ويقول أن هذا سلفي في التأويل. فنقول فإذا أولت ما أجمعوا على ظاهره لم تكن متبعا لأحد منهم. فمثلا قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، تنازع السلف هل المراد بقوله فثم وجه الله صفة الله أم المراد قبلة الله؟ فإذا قال الجهمي أنه لا يثبت الوجه لله قلنا قولك باطل، لأن السلف متفقون على إثبات صفة الوجه لله من آيات أخرى كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن معنى ذلك أن السلف لا يتنازعون في إثبات صفة الوجه، فأنت تنكر الوجه وتؤوله فصرت مخالفا لما اتفقوا على إثباته، وإن اختلفوا في هذه الآية فثم وجه الله، فهم لم يختلفوا في أصل صفة الوجه لله. وهذا أمر مهم جدا لصاحب السنة أن يدركه حتى لا يتضرع الجهمي باختلاف بعض السلف في تأويل بعض الآيات أو الأحاديث، فإن المخالف من السلف في ذلك إنما خالف لاعتقاده أن هذه الآية بعينها وأن هذا الحديث بعينه ليس من باب الصفات. اتضح الأمر؟ إذن إن الله ينشئ السحابة فيضحك، إن كان الضمير إلى الله فلا كلام، فهذا مما يلتقي مع الأحاديث الأخرى بأن الضحك من صفات الله على الوجه الذي سبق بيانه. وإن كان الضمير إن الله ينشئ السحابة فيضحك، فإن كان الضحك راجعا للسحاب فإنني قد بينت أن العرب إذا نسبوا الكلمة لجامد صار لها معنى، وإذا نسبوها لحي صار لها معنى. فيقول العربي رأيت وجه الثوب ووجه الجدار، فلا يفهم العربي من ذلك أن الثوب والجدار له وجه. وإذا نسب إلى حي فقال رأيت وجه فلان ووجه الكلب ووجه كذا، فإذا نسب الوجه إلى حي لم يفهم منه إلا الوجه الذي هو صفة، وإذا نسب الوجه إلى جامد فلا يفهم منه الوجه بمعنى الصفة، وإنما يفهم منه جهة الشيء، فيقال وجه الثوب جهته. كذلك الضحك، فإذا نسب الضحك إلى حي ضحك فلان فلا يفهم العربي من ذلك إذا نسب الضحك إلى حي إلا صفة الضحك. فإذا قيل ضحكت السماء فأمطرت أو قالت السماء فأمطرت لا يفهم منه إلا المعنى الآخر، وهو ما نتج من ذلك من خير السماء، فيلبس الجهمي. ولذلك لما أنكروا أن يكون الله متكلما قالوا إن العرب يقولون قالت السماء فأمطرت. انتبه، قال الجهمي إذا قالت السماء مع أنها لم تتكلم، فقلنا يا أجهل من حمار أهله، ألا ترى أنهم رتبوا على قولها فعلا ولم يرتبوا على قولها كلاما؟ فقالوا قالت السماء فلم يقولوا كلاما، وإنما قالت السماء فأمطرت، فلما أرادوا بقالت فعلا ولم يريدوا كلاما دل السياق بعد ذلك فذكروا المطر. لكن لو قال العربي قالت السماء قد رضيت، هذا لا وجود له في لسان العرب، لأنهم لم يكونوا يسمعون كلاما للسماء، فجعل الكلمة في سياق مختلف جعلها بمعنى واحد، وهي كلمة قال وقالت. وقد ذكرت مثالا حتى مللتم منه، رأيت عينا فشربت منها، ورأيت عينا فقتلته، ورأيت عينا وقد جرحت. فلما قلت رأيت عينا فشربت عرفنا أنك قصدت عين ماء، ولما قلت عينا فقتلته عرفنا أنك قصدت جاسوسا، ولما قلت عينا قد جرحت علمنا أنك قصدت عينا وهي جارحة. إذا فلا يصير، لا يسوغ للجهمية أن يحتجوا بمثل هذه الألفاظ، قالت السماء فأمطرت، ضحكت السماء فأمطرت، هذا لا يسوغ فيه صرف ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف، والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه. وهل لنصوص آيات الصفات وأحاديثها هل لصفات الله كيف؟ الجواب نعم، ولكن كيف لا نعرفه، لذلك لا يلتبس عليك تفويض المفوضة. يقولون نقرأ الرحمن على العرش استوى ونفوض الاستواء، هؤلاء خبثاء يفوضون الاستواء، يعني يقول أقرأ كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولكن هو يفوض الاستواء لا يفهم للاستواء معنى، فهو قد فوض في الكيف أم قد فوض في المعنى؟ الجواب فوض في المعنى. أهل السنة لا يفوضون في المعنى، بل المعنى معلوم بأن الله استوى استواء يليق بجلاله، وبأن الله يرضى وبأن الله يغضب، فإن الرضا والغضب معناهما معلوم، ولكن أهل السنة يفوضون ماذا؟ كيفية الصفة. إذن المفوضة فوضوا آيات وأحاديث الصفات ففوضوا معانيها، يقول لا أدري لها معنى، وأما أهل السنة فيعرفون معانيها ويفوضون كيفياتها. ففرق بين تفويض أهل السنة وهو في الكيفية مع إثبات المعنى، وتفويض أهل البدع وهو تفويض المعاني. نعم. قال باب التحذير من مذاهب الحلولية. الحلولية هم الذين يدعون أن الله عز وجل ليس على العرش ولم يستوي على العرش، بل هو عندهم في كل مكان. لماذا؟ قلت إن كل مبتدع يضع في عقله لازما باطلا، ثم بعد ذلك يرد دلالات النصوص بحسب اللازم الباطل الذي فهمه. فالحلولية، ما هو اللازم الباطل الذي وضعوه واعتقدوه في عقولهم وقلوبهم ثم ردوا علو الله؟ قالوا: كيف نقول أن الله على العرش وأن الله في السماء فنجعله محدودا في جهة مخلوقة؟ فقالوا: الله منزه أن يكون محصورا، فجعلوا هذا اللازم في عقولهم. فلما جاءتهم الأدلة على إثبات علو الله وقد فهموا لازما باطلا، ردوا تلك النصوص وسلطوا عليها التأويل، ففروا من شر ووقعوا في شر لا نهاية له. فبدل أن يقولوا أن الله في السماء قالوا في كل مكان، أن الله في كل مكان. فلزمهم ما فروا منه، وهو أنهم فروا أن يجعلوه محدودا، فقالوا هو في كل مكان محدود، فخاشوا من واحدة فجعلوهما في كل مكان مخلوق، حتى في أجواف القرد والخنازير وأماكن كذا وكذا. وأهل السنة يقولون أن الخلق الذي خلقه الله تحت العرش، وأن العرش هو سقف المخلوقات، ولا مخلوق بعد العرش إلا الكتاب الذي وضعه الله فوق العرش، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تسبق غضبي. ليس فوق العرش بعد هذا الكتاب ليس ثمة مخلوق إلا الله خالق كل شيء. فليس هناك مكان بمعنى مكان المخلوق يحصره ويحد الله، بل أحاط الله بخلقه قهرا وأحاط بخلقه علوا، فما من مخلوق إلا والله فوقه، والله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. إذن ليس هناك حصر ولا مكان ولا جهة مخلوقة حتى تدعوا ما تدعوا. لذلك ألزموا عقولهم باطلا فردوا أدلة الكتاب والسنة. لذلك يقول الحلولي أن الله في كل مكان، فر من أن يثبت له على زعمه مكانا واحدا فجعله في كل مكان ما طهر وما نجس من الأماكن. وأهل السنة يقولون كما قال ربنا: الرحمن على العرش استوى. فإن قلت: ما الفرق بين الفوقية وبين الاستواء؟ فالجواب أن كل مخلوق فالله فوقه. قال تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. إذن الله فوق كل المخلوقات، ولذلك قال مخاطبا ومناديا ربه تعالى، قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن الله فوق كل شيء. وأما الاستواء فهي فوقية بوصف مخصوص، فلا يقال أن الله استوى على السماء، ولا يقال أن الله استوى على الملائكة، وإنما يقال أن الله استوى على العرش. فإن الاستواء فوقية بكيفية لا يعلمها إلا الله، فلذلك لا يقال أن الله استوى على كل المخلوقات، وإنما يقال أن الله استوى على العرش، وأن الاستواء مخصوص بالعرش، فهو فوقية بكيفية مخصوصة لا يعلمها إلا الله، وأن سائر المخلوقات فالله فوق الخلق كلهم. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أما بعد، فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان، فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم إلى مذاهب قبيحة لا يكون إلا في كل مبتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا بالله عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة، ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. اليهود والنصارى يثبتون علو الله، والجهمية يقولون الله في كل مكان. نعم. ثم يقول يا جماعة الجهمية: الحمد لله انتهت. الآن جل مشارق الأرض ومغاربها على مذهب الجهمية، إذا استثنيت أهل الحديث السلفيين، بل يقولون من قال أن الله في السماء وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع فهو كافر. هؤلاء يقولون هذا. تغيرت الأسماء، فتحت الجامعات، وفي الأزهر وفي غير الأزهر، وفي بلاد الشام وفي بلاد المغرب، جل من يدرس ويدرس علم العقائد إذا جاوزت السلفيين معتقده معتقد الجهمية بأن الله في كل مكان، وأن من قال أن الله في السماء وأقيمت عليه الحجة فهو كافر، وأنه لا يسأل عن الله بأين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ كما رواه مسلم. قالت: في السماء. فاستدل على إيمانها وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. استدل بأنها مؤمنة بأن عرفت أن الله في السماء. هؤلاء يقولون لا يسأل عنه بأين، ومن سأل عن الله بأين فقد كفر. هكذا يبدأون. ثم بعد ذلك يقول السياسيون الغفلاء: لماذا تشغلون الناس بعقائد الجهمية التي انتهت؟ نعم. ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله عز وجل. فإذا قيل لهم: ما الحجة؟ قالوا: قال الله عز وجل: ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وبقوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم. فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا، وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم، فضلوا وأضلوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوه، وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم، والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله سبحانه على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى، وبجميع ما في سبع أراضين، وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، ولا يعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن، إلا وقد أحاط علمه به، فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. فإذا قال قائل: فإن قال قائل: فإيش معنى قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، الآية التي يحتجون بها. قيل له: علمه عز وجل والله على عرشه، وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه. كذا فسره أهل العلم. إذن كذا فسره أهل العلم. فإن قلت أن هذا تأويل، قلنا هذا ليس بتأويل، هذا معنى ما دل عليه السياق. فإن قلت هذا التأويل بمعنى التفسير، قد يتوسع معك في ذلك. إذن هذا ليس بتأويل، لذلك من الغلط، وإن قال ذلك بعض أئمتنا، من الغلط أن يقال أن السلف أولوا هذه الآية وصرفوها عن ظاهرها، صرفوا المعية عن الظاهر إلى العلم. غلط، إن ظاهرها يدل على العلم، كقولك مررت بعين فشربت منها، فلما افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم فصار ظاهرها أن المعية هي معية علم. فلا تقل إن السلف صرفوا هذه الآية عن الظاهر، بل قل إن ظاهرها هو العلم. وإن كان بعض أئمتنا قال أنها مصروفة الظاهر، وهو غلط، فإن السلف لم يقولوا هذا. نعم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. فإن قال قائل: كيف؟ قيل: قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وابتدأ الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه. وهذا قول المسلمين. عن مالك بن أنس رحمه الله قال: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. لذلك عندما يقول أئمتنا الله في السماء، لأن النبي قال ذلك، أين الله؟ سأل أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها على قولها في السماء، والله قال ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض. لكن انتبه أن السماء تطلق في كتاب الله على معنيين. يقال السماء أي المخلوقة، قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات، فمفردها سماء، الذي خلق سبع سماوات فمفردها سماء. فالسماء هنا يراد بها جرمها، فلذا أمرك الله أن ترجع البصر فتنظر إلى السماء المخلوقة. إذن كلمة السماء في كتاب الله على بابين: السماء بمعنى الجرم المخلوق، وهي السماء التي ذكرها الله سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذه السماء بمعنى المخلوقة التي لها جرم. والسماء بمعنى العلو والجهة، ومنه من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. فالسماء العلو المطلق، فيقال السماء العلو المطلق وإن لم يرد بها الجرم المخلوق. ومنه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأننا يصعد في السماء، فهو لم يصل إلى السماء، يصعد في جهة العلو. فعندما يقول أهل السنة إن الله في السماء، أي إن الله في جهة العلو، فإن قلت إن الله فوق وأردت أن تجمع فتقول إن الله فوق السماوات، فإن قلت إن الله في السماء فالمراد إن الله في العلو، أو إن الله في السماء أي على السماء. ولذلك ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. إذن عندما يقول أئمتنا إن الله في السماء، إن أريد بالسماء الجهة المخلوقة، السماء التي خلقها الله، فالمراد إن الله في السماء أي فوق السماء. وإن أريد بالسماء الجهة والعلو فإن الله في العلو. لذلك الجهمي فهم إن الله في السماء يعني أن السماء المخلوقة محيطة بالله، وهذا كفر، فإن الله لا يحيط به شيء من خلقه. هل فهمتم؟ إذن صارت إن الله في السماء على ثلاثة أفهام. إن أردت بالسماء المخلوقة فصار لفي معنيان، السماء المخلوقة صار لفي معنيان. إن قلت أن الله في السماء أي أن السماء محيطة به وأن الله حفر بمخلوق فهذا كفر، وإن قلت إن الله في السماء أي في العلو فإن الله في العلو المطلق، وإن قلت إن الله في السماء أي السماء المخلوقة صارت فيه بمعنى على، أي أن الله على السماء. لماذا نفصل هذا؟ لأن الجهمي إذا ناظرك يقول لك كيف تقول أن الله في السماء؟ هل تقول أن السماء محيطة بالله؟ يقول أنت جاهل ما فهمت لغة العرب، فإنك عندما تقول ولأصلبنكم في جذوع النخل على، فالله أعظم قدرا من أن يحيط به مخلوق، فإن الله في السماء في العلو فوق سماواته، أو إن الله في السماء أي إن الله فوق السماوات المخلوقة. نعم. قاله عن الضحاك: ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو على العرش وعلمه معه. قال محمد بن حسين رحمه الله: وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط لجميع خلقه. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال السلف: أأمنتم من في السماء؟ قالوا: هو الله، هو الله الذي يخسف بكم الأرض. نعم. فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولذلك أفرد قال: أمنتم من في السماء أن يخسف، لم يقل أن يخسفوا. وقد تأول الجهمية أن المراد الملائكة، فإفراد الضمير يدل على أن الله هو الفاعل، فلذلك أفرد قال: أن يخسف، أن يرسل، ليبطل بذلك قول الجهمية عندما أرجع الضمير إلى الملائكة. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقالت وأما الجهمي فإنه لا يؤمن أصلا بأن الله فوق العرش ليصعد الكلم الطيب إليه أو العمل الصالح يرفع إلى الله، بل عند الجهمي أن العمل الصالح يلف ويدور ويلف العمل الصالح في كل مكان، لأنه عنده أن الله في كل مكان، هذا عمل صالح تائه يقعد يدور يروح فيه، هذا كلام الجهمية. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال جل ذكره: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. جل جلال ربي بارك الله في أحسن الله إليه. قال خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الطب ما يقول حديث مثل أمثال العقائد ما يقول كنت يده التي يبطش بها ورجله هذه مثل شوف بارك الله فيك. قلنا أن السياق يدل على المراد. اقرأ أول الحديث حديث البخاري. هذه الأمور التي تدل على السياق أنه ليس المقصود فيها أيوة. وذلك انظر قال من تقرب إلي شبرا. إذن فهناك متقرب ومتقرب ومتقرب إلي. خلاص من تقرب إلي شبرا المقصود أنه أخذ بريده بشأن الله عز وجل عز جيد الله. جيد. إذن ما المعنى كنت سمعه الذي يسمع به ففرق بين سمع المخلوق وبين الله. كنت سمعه وهذا في لغة العرب كمن يقول لك أنا منك أنا فيك أنا لك أنا معك. واضح؟ فكنت سمعه الذي يسمع به وبصر واو وختم في الآخر ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ففرق بين المخلوق والخالق وبين المفارقة والممايزة. فمعنى ورجله كنت حافظا رجله كنت حافظا سمعه كنت حافظا بصر. واضح؟ بارك الله فيك. ولذلك هذا يشبه مرضت حديث مسلم مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. ففرق بين المريض وبين الزائر وبين الله والحلول ما عنده هذا التفريق. بارك الله كل ما سمع وكل ما سماك وكل ما علاك فهو سماء. واضح؟ وسماء أي على سماء أي على. نعم لوجدتني عنده أي لوجدتني عنده برحمتي. ولذلك أقرأ الحديث إسقال في صحيح مسلم قال عبدي مرضت فلم تعدني فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده استسقيتك فلم تسقني. قال وكيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو أسقيت لوجدت ذلك عندي. فالعندية وجدت الماء الذي شرب عندي ووجدتني أنا عند المريض. فما معنى لوجدت الماء عند الله أما إنك لو أسقيت لوجدت ذلك لوجدت الماء وسقياك له لوجدت ذلك عندي. فكيف معنى أن تجد السقيا عند الله الأجر. إذن فالعندية هنا عندية الأجر وعندية الله للعبد عندية الرحمة. وصلت؟ بارك الله فيك. فوجدتني عنده برحمته. وصلت؟ كما أن عندية السقيا عند الله بماذا؟ بالأجر. فدل السياق على أن عندية السقيا بالأجر وأن عندية الله أن يكون عند فلان برحمته. هذا السياق. وصلت؟ بارك الله فيك. ما اختلف المعتزلة عن الجهمية؟ نفس التأويل. بارك الله فيك. يجمعهم التأويل الفاسد ويختلفون في بعض التفاصيل. واضح؟ أول جهمية بارك الله فيك. الجهمية هم الأصل في إنكار الصفات. واضح؟ والمعتزلة تبع لهم. واضح؟ يفترقون في أصل الإنكار والتأويل ثم يفترقون في بعض المسائل. ولا يختلفون في إنكار الصفات. فهمت علي؟ بارك الله فيك. هم عندهم مقولة عظيمة أن الله على يمين. الصفات السلبية لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا يحس ولا يجس ولا يمس ولا بعصب ولا بدم، لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره. قال الإمام الألباني: لو قيل لرجل صف لنا العدم لعجز أن يصف العدم بأكثر من ذلك. أين؟ الحلولية الذين قالوا بأن الله حل في المخلوق، ومنه قولهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا عابدا في صومعة، وألتذ كلما مرت يدي على جسدي لأني في التحقيق لست سواكم، وغبت بك عني حتى ظننت أنك أني، والكفر الصراح، نعوذ بالله. نعم نعم نعم. والسقف المرفوع، فالسقف هو ما ستر شيئا وعلاه، ما ستر شيئا وعلاه. فقوله والسقف المرفوع ما ستر شيئا وعلاه فهو سقفه، واضح. ولذلك ابن تيمية يتندرون بهذا: مر على رجل يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، قال: لا حفظ ولا عقل، أنت مش حافظ. خر عليهم السقف، خر عليهم السقف من تحتهم، قال: لا حفظ ولا عقل. بعض الأئمة الكبار نعم يتأولون في الإمام النووي وقد تعذروا أو في حجر، ما يعني في التأول؟ بارك الله فيك. الحافظ ابن حجر والنووي رحمة الله عليهما يثبتون أصل الصفة، لكن جاء في بعض المواضع وأنكروا بعض الصفات أولوها. الحافظ ابن حجر مثلا إذا رجعت إلى فتح الباري في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس، والآخر لم يجد فجلس خلف الحلقة، والثالث مضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله منه. أهل السنة يثبتون صفة الحياء لله، فاستحيا فاستحيا الله منه. قال الحافظ: أول الحياء هنا، واضح. لذلك الحافظ ابن حجر والنووي في الجملة يثبتان الصفات لله، لكن يأتيان في مواضع يوافقان الأشاعرة والجهمية في التأويل. ولذلك يقول ابن تيمية: ولما كنت أناظر في القلعة قضاة الشافعيين والمالكيين والحنابلة والأحناف، قال: كنت أقول لهم إن تأويلاتكم التي تذكرونها هي عين تأويل الجهمية، وكنت أقول لهم إن تأويلاتكم هي التي ذكرت في كتب أهل السنة. قال: وأمثل لهم بكتاب الدارمي في الرد على بشر، قال: فإن فيه تأويلاتكم التي تؤولونها. واضح؟ لكننا لا نقول بأن الحافظ ابن حجر والنووي جهميان، لا، نقول كان يثبتان أصل الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، ثم يزلان والله يغفر لهما في بعض الصفات، كما مثلت لك قول ابن حجر في صفة الحياء لله، فهو أول الحياء. واضح؟ نعم، قد قالوا هذا عن النووي رحمه الله، بأنه تراجع في آخر عمره في رسالة. ونحن بارك الله فيه عندنا القواعد السلفية ومنهج السلف، فإن صحت هذه الرسالة كما قال من قال وصححها إلى النووي فالحمد لله، وإلا فلا يطعن في الإمام النووي وفي أمثاله رحمه الله، ولا يتابعون على زلاتهم ويعذرون رحمة الله عليهم، ويخطئان فيما أخطأ فيه ليحذر الناس قوله. وإلا هذه الرسالة مثلا حتى لو ثبتت عن الإمام النووي فهي ليست مشهورة عند كثير من خواص طلاب العلم فضلا عن العامة، لكن الذي في أيدي الناس تأويلات الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم. واضح؟ فلذلك حتى لو ثبتت هذه الرسالة فإنها تعفي الإمام النووي يرحمك الله من التأويلات التي ذكرها في شرح مسلم، ولكنها لا تغني عن تحذير الناس من الأقوال الباطلة التي هي موجودة إلى الآن في صحيح مسلم في شرحه رحمه الله. واضح؟ نعم. فالتحذير حاصل سواء صحت هذه الرسالة أو لم تصح، زي ما بيقولوا لما رد الشيخ ربيع على سيد قطب، قام محمد قطب وقال: إن أخي تراجع. طيب أين هذا التراجع؟ ثم على سبيل التنزل، على سبيل التنزل الافتراضي، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فعلى سبيل التنزل ما زالت كتب سيد قطب يربى عليها الحزبيون والتكفيريون، فهب أنه قبل أن يموت بلحظة تاب فحسابه على الله، لكن ما الذي عندنا؟ كتبه. واضح؟ واضح؟ بارك الله. ثم قد مثل رواة الحديث كما يروي الإمام البخاري أو مسلم قد يرون عن بعض من قال ببدعة ويعطون اعتقاد، هذا من نفس بارك الله فيك. الرواية عن المبتدع باب، وأخذ العلم عن المبتدع باب، وأرجو أن نفرق، وإنما أبين لقوله تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، لأن بعض أهل البدع يستعملون مسألتك التي ذكرتها يستعملونها استعمالا باطلا. الآن أقول: الأئمة كالبخاري ومسلم روايا عن جماعة من أهل البدع، فقد ثبت أنهم روايا عن بعض الخوارج وعن بعض المرجئة، وهذا أمر من طالع الصحيحين علمه يقينا. فعكرمة مثلا احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، فالبخاري يروي لعكرمة مولى ابن عباس في الأصول، ومسلم لا يروي لعكرمة مولى ابن عباس إلا في الشواهد والمتابعة. وعكرمة ثقة، لكن جماعة من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وابن معين وغيرهما من الأكابر قد نسبوا عكرمة إلى الصفرية أو الصفرية الذين هم فرقة من فرق الخوارج. تمام؟ طيب، فالرواية عن المبتدع للسلف فيها ثلاثة أقوال: جماعة يروون عن المبتدع إذا كان المبتدع ثقة، وطائفة من السلف أحمد وموافقوه لا يرون الرواية عن المبتدع، بل كان أحمد لا يروي إلا عن صاحب سنة. القول الثالث أن يفرق بين الداعي إلى البدعة فلا يروى عنه، وبين غير الداعي فيروى عنه. واضح؟ هذا أولا. إذن قول المدعي أن السلف كانوا يروون عن أهل البدع غلط. لماذا؟ ليس قولك أنت، ليس قولك أنت، لكن أوضح المسألة. غلط، لأننا لما نرجع إلى الكتب نجد أن الأقوال الثلاثة موجودة في كتب المصطلح وعلم الرجال، أن رواية المبتدع إن كان ثقة تقبل بإطلاق ويروى عنه، وإن كان مبتدعا لا يروى عنه مطلقا، وإن كان مبتدعا يفرق بين الداعي وغير الداعي. إذن هذه ثلاثة أقوال. السلف كلهم حتى الذين جوزوا الرواية عن المبتدع يتفقون مع غير المجوزين في وجوب هجر المبتدع. البخاري روى في التاريخ وغيره وفي كتبه الأخرى روى عن طلق بن حبيب المرجئ في الأدب المفرد وفي غيره، فيروي البخاري بأسانيده وفي العلل، علل الترمذي العلل الكبير يروي عن شيخه البخاري أن البخاري يروي عن طلق بن حبيب، ومع ذلك يروي البخاري في التاريخ الكبير بالسند الصحيح لما ذكر قال رآني أيوب السختياني وقد جالست طلق بن حبيب فقال إياك أن تجالس طلقا. أيوب، قلت لما؟ قال إنه مرجئ. إذن يجب أن نفرق أن أئمتنا الذين جوزوا الرواية عن المبتدع يفرقون بين الرواية عنه وبين ملازمته وبين أخذ العلم عنه. كلام واضح؟ ماذا يقول هؤلاء أصحاب منهج الموازنة؟ يقولون يا جماعة إذا كان السلف يروون عن أهل البدع وعن أمثال عمران ابن حطان الخارجي البغيض، فكيف أنتم الآن تأمروننا بهجر أمثال سيد قطب؟ نقول لا سواء، قولكم إن السلف يروون عن المبتدع هذا غلط، فإن المسألة فيها نزاع بين السلف. ثانيا، إن السلف متفقون على هجر أهل البدع وإن جوز بعضهم الرواية فأمروا بهجرهم وأمروا بعدم أخذ العلم عنهم وأمروا بمجانبتهم. لا يختلف في هذا السلف لا من جوز الرواية عن المبتدع ولا من منع الرواية عن المبتدع. واضح؟ فهمت قصدي؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. أنا أبين لك الفرق. تقول أنت الآن ما الفرق بين طلب العلم وبين أخذ الرواية؟ صحيح؟ فهذا أبين. الآن دخلت في مجلس فوجدت رجلا مبتدعا يروي رواية، واضح؟ أو وجدت كتابا ألفه مبتدع ويروي بأسانيده، أو لقيت مبتدعا في الطريق فحدثك بحديث، فالتحديث كان عند السلف أعم من الملازمة والتدريس. فإذا جاءت الرواية عن المبتدع، ما كان المبتدعون تعقد لهم مجالس العلم في المساجد ويأتي أهل السنة يأخذون منهم الحديث، بل كانوا يقولون دخلت المسجد فوجدت فلانا من أهل البدع جالسا وليس معه أحد، فأتيت إليه فحدثني بكذا وكذا، كالمثال اللي ضربناه لأخيه اللي رواه البخاري في التلميذ، قال رآني أيوب وأنا مع طلق بن حبيب، فقال لا تجالس طلقا. طب هذا الذي جالس طلقا هل كان جالسا معه في مجلس علم وطلق يلقي درسا؟ الجواب لا. ترى لما جلس معه ألا يمكن أن يكون قد حدثه ببعض الحديث فروى عنه؟ إذن فالرواية عن الشيخ أعم، والملازمة وطلب العلم والعلم الشرع عنه أخف. ولذلك يقول أدركت فلانا فلم أسمع منه إلا حديثا واحدا، وصلت؟ إذن هذه ملازمة، هذا علم، هذا تلقي أم رواية؟ إذن باب الرواية أعم وباب الملازمة والتعليم أخف. لذلك ما كان السلف يأتون أهل البدع ويجلسون عند ركبهم ويلازمونهم سنين عددا كما يلازمون أئمة أهل السنة، وإنما يروون عنهم رواية مطلقة هكذا بحسب الحال. يفرق يكون كتب الأعمال الجنسية والثقة إيه حملكم على بدون الأكثر من علم، ومع ذلك مع صدقه وثقته يأخذون عنه الرواية ولا يلازمونه، لأن باب الرواية هو نقل محض، نقل محض. يقول سمعت رسول الله، استغفر الله، سمعت فلانا قال سمعت رسول الله، إذا كان تابعيا. فباب الرواية نقل محض، وباب التعليم أن يذكر ما يعتقد. لذلك الخارجي قد يروي ما يبطل بدعته ومع ذلك يرويها، واضح؟ إذن فباب الرواية أعم من باب التلقي. اثنين، وباب الرواية مجرد نقل للخبر، لكن باب التعليم فيه تأصيل الاعتقاد وتأصيل ما يعتقد. لذلك الخارجي قد يروي الحديث، أي نعم، لا أخف، يعني أن قصد الرواية باب الرواية أعم، بمعنى إيه؟ قد يلازمه ويصير شيخه ويروي عنه، فهذه الرواية، وقد يروي عنه وليس شيخا ولا ملازما له، فالرواية أعم والتعليم والملازمة أخف. لذلك الخارجي قد يروي الحديث فيقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأخذ منه الحديث، فإذا شرح الحديث لا أقبله، فأخذ منه الرواية ولا أخذ منه العلم، لأن باب الرواية نقل خبر محض وباب العلم هو باب الاعتقاد وباب التفسير وباب الإرشاد فيما يعتقد. فصارت الرواية مع التلقي مفارقة من جهتين: الأولى أن الرواية أعم وأن الملازمة أخف، الثانية أن الرواية بابها خبر محض وأن التعليم هو تبيين وإرشاد لما يعتقد، الثالثة أن السلف متفقون من أجاز الرواية عن أهل البدع ومن منع متفقون على هجر المبتدعة، وأنهم لا يقدمون وأنهم لا يؤخذ منهم العلم وأنهم لا يلازمون وأنهم لا يقرأ عليهم. وصلت؟ فلم يصر لهؤلاء متمسك لأنهم يقول السلف يروون عن أهل البدع. واضح الكلام؟ بارك الله فيك.